هنتكلم بعد كده يا جماعة بعد ما خدنا الأمينو أسيدز والكلاسيفيكيشن بتاعة الأمينو أسيدز والبروبرتيز أوف أمينو أسيدز، دخلنا واتكلمنا عن الأمينو أسيدز لما بيتحد مع أمينو أسيد تاني عشان يكون البيبتايد. بعد كده هنخش نتكلم في مستوى أعلى شوية وهو البروتينز، البروتينات اللي في جسمنا دي اللي هي مجموعة من الأمينو أسيدز أو مجموعة من البيبتايدز. طيب البروتينز يا جماعة، أي بروتين في جسمنا، البروتينات دي موجودة في جميع أجزاء الجسم ولها خصائص مهمة جدا ولها وظائف مهمة جدا. فالعلماء قسموا البروتين تقسيمتين مهمتين مهمين جدا، كلاسيفيكيشن اوف بروتين. اول حاجة هنقسم البروتين على حسب الوظيفة، على حسب الوظيفة يبقى كلاسيفيكيشن اكوردنج تو فانكشن، البروتين اللي في جسم دوت وظيفته ايه وابدا اقسمه. طيب تاني تقسيمه كلاسيفيكيشن اكوردنج تو شيب، البروتينات اللي في جسم دوت هقسمها على حسب الشيب، شكل ده شكله ايه وده شكله ايه، اللي هو الفايبرس بروتين والجلوبولار بروتين. بعد كده كلاسيفيكيشن اوف بروتين اكوردنج تو كيميكال ستراكشر، هقسم البروتين على حسب تركيبه الكيميائي. طيب يلا ركزوا معايا عشان نقول الحتت المهمه اللي بتيجي في الامتحان علشان نخلص واعرفك تكتب فيها ايه. اول حاجه انا هقسم البروتينز اللي موجوده في جميع خلايا جسم الانسان على حسب الفانكشن بتاعه البروتين دي. فكلاسيفيكيشن اوف بروتين اكوردنج تو زير فانكشن بتنقسم الى تو ميجر جروب. اول واحد اللي هو قوله معايا بقى الدايناميك بروتين والاستراكشرال بروتين. دايناميك بروتين بروتينات متحركه بتتحرك في جميع خلايا الجسم وبتقوم بوظائف عديده في خلايا الجسم، فعشان كده اسمها دايناميك بروتين. تاني حاجه استراكشرال بروتين، بروتينات تركيبيه بتدخل في تركيب الانسجه وبتدخل في تركيب الكونكتيف تيشو وخلايا واعضاء الجسم، فعشان كده هي ثابته في مكانها فيسميها استراكشرال بروتين. طبعا الاستراكشرال بروتين دي اللي هي البروتينات اللي انتر ان ذا ستراكشر اوف ذا تيشو، زي الكولاجين مثلا اللي موجود في البون، زي الالاستين اللي موجود في الكونكتيف تيشو، زي اي بروتين موجود في الكونكتيف تيشو. طيب اشهر ستراكشر بروتين هما الكولاجين والالاستين، ودول دايما موجودين في البون والليجامنت، دي الاستراكشر البروتين. طب الدايناميك بروتينز، البروتينات المتحركه اللي بتقوم بوظائف عديده في الجسم، الدايناميك بروتين بنقسمها الى 6 حاجات. اول حاجه مثلا كاتاليتيك بروتين. يعني ايه كاتاليتيك بروتين؟ يعني بروتينز لها كاتاليتيك فانكشن. يعني كاتاليتيك فانكشن يعني ايه؟ يعني وظيفه كاتاليتيك، كلمه كاتاليتيك جايه من كاتاليس، كاتاليسز اللي هو عامل حفاز، كاتاليس ده اللي هو عامل حفاز. فكاتاليتيك فانكشن بروتينات بتساعد التفاعلات الكيميائيه اللي بتتم في الجسم انها تتم بسرعه، زي الانزيمز، الانزيمز دي مثال للكاتاليتيك بروتين. طيب في ترانسبورت بروتين، بروتينات ناقله بتقوم بترانسبورت فانكشن. اهم ترانسبورت بروتين عند الجسم الانسان ايه؟ هو الهيموجلوبين والميوجلوبين اللي بينقلوا الاكسجين. الهيموجلوبين والميوجلوبين اللي بينقلوا الاكسجين من اللنج لبقيه خلايا الجسم. الترانسفيرين ده بروتين بينقل الايرون من اللي موجود في الدم وبيحمله الى جميع خلايا الجسم. في كونتراكتايل بروتينز، يعني بروتينات بتقوم من اسمها لها كونتراكتايل فانكشن زي الاكتين والمايوسين. في بروتكتيف بروتين، بروتينات لها وظيفه وقائيه بتقي الجسم من الاصابه ببعض الفيروسز والبكتيريا زي الانتي بودي. في ريجولاتوري بروتينز لها ريجولاتوري فانكشن بتقوم بتنظيم وظيفة معينة في الجسم زي الانسولين هرمون اللي بينظم نسبة السكر في الدم. في بروتين with special functions، بروتينات ذات وظائف خاصة زي الهستون بروتين اللي بيتحد مع الدي ان ايه اللي موجود في النيوكليس. يبقى دي اول تقسيمة عامة من تقسيمات البروتين. لو جات لك في الامتحان، هي ما بتجيش في الامتحان الريتن او، بس لو جات انت عارف كده. اول تقسيمة عندك اللي هي الايه، classification of بروتين، تقسيمة البروتين على حسب الوظيفة بتاعتها، وتكتب له تو ميجر جروب، ستراكشرال بروتين، بروتين الانتر ان ذا ستراكشر اوف ذا تيشو زي الالاستين والكولاجين اللي موجود في البون في العظام وفي الليجامنت. طيب تاني حاجه دايناميك بروتين، بروتينات متحركه اللي بتقوم بوظائف عديده، وتكتب له الست حاجات بتاعه دايناميك بروتين، كلام ثانويه عامه وكلام بسيط. كاتاليتيك فانكشنز زي الانزيمز، انكريز ريت اوف كيميكال رياكشن. في ترانسبورت بروتين زي الهيموجلوبين والميوجلوبين والترانسفيرين اللي هي البروتينات الناقله. في كونتراكتايل فانكشن اللي هي كونتراكتايل بروتين اللي بتقوم بكونتراكتايل فانكشن اللي هي الاكتين والمايوسين. في بروتكتيف بروتين اللي هي بتقوم ببروتكتيف فانكشن، وظيفه وقائيه اللي هي زي الانتي بودي. وفي ريجولاتوري فانكشن زي الانسولين هرمون، وفي بروتين ويز سبيشال فانكشن زي الهيستون. دي اول كلاسيفيكيشن وقفلنا عليه، ستراكشرال ودايناميك، وبتقول كذا حاجه بتوع الدايناميك. طيب في تاني تقسيمه مهمه للبروتين وهي كلاسيفيكيشن اوف بروتين اكوردنج تو شيب. هقسم البروتين على حسب شكله. على حسب شكله ازاي؟ في بعض البروتينات وجدوا انها بتاخد شكل جلوب، شكل كروي، فبنسميها جلوبيولار بروتين. وفي بعض البروتينات بياخدوا شكل فايبر او شكل طولي فبنسميها فايبرس بروتين. طب ايه اللي بيخلي البروتين ياخد شكل جلوب، شكل كروي او شكل فايبرس؟ الاكزيال ريشيو بتاعه البروتين، حاجه اسمها الاكزيال ريشيو بتاع البروتين. طب وات از اكزيال ريشيو؟ اللي هي النسبه بين طول البروتين على الى عرضه، اللينس بتوين اللينس اوفر الوايدز، النسبه بين طول البروتين وايه وعرضه. اما قاسوا البروتينات كده باجهزه دقيقه فوجدوا ان النسبه بين طول البروتين وعرضه بتختلف من بروتين للتاني، والنسبه بين طول البروتين وعرضه بنسميها الاكزيال ريشيو. يبقى تقسيمه البروتين على حسب الشيب يعني على حسب الاكزيال ريشيو. طب ايه الاكزيال ريشيو بين قوسين؟ اللي هي الريشيو بتوين اللينس اوفر الوايدز. طب اتقسموا لتو ميجور جروب، في فايبرس بروتين وفي جلوبولار بروتين. فايبرس بروتين احفظ زي اسمك بتيجي في الامتحان واكتب ورايا، الفايبرس بروتين هي البروتينات الليفيه دي الاكزيال ريشيو بتاعتها اكتر من ايه؟ اكتر من 10. طب نقول فيها تاني حاجه كمان، الاكزيال بروتين دي ووتر انسولوبل، لا تذوب في الماء. طيب لذلك فهي ايه؟ انتر ان ذا تيشو ستراكشر، بتدخل في تركيب التيشو لانها وخاصه الكونكتيف تيشو لانها لا تذوب في الماء لان هي ووتر انسولوبل. طب اديني امثله للفايبرز بروتين، الكولاجين والالاستين اللي هم الاستراكشر البروتينات، البروتينات التركيبيه دي بتعتبر فايبرز بروتين زي الكولاجين والالاستين والالفا كيراتين والسلك فايبروين، دي كلها امثله للفايبرز بروتين. الجلوبولار بروتينز دي بروتينات الاكزيال ريش بتاعتها اقل من 4، دي بتبقى كومباكت، بتبقى مصمطه او معتمه، بتلف حوالين نفسها كده كذا لفه بتاخد شكل الجلوب فبتبقى ايه معتمه، فبتبقى مور فولدد اند مور كومباكت، اكتر انسناء حوالين نفسها وبتبقى معتمه مصمطه من الداخل. طيب دي الجلوبولار بروتين دي بتدوب في الميه، دي ووتر سولوبل. الجلوبولار بروتين مثال ليها اللي هي ايه بقى؟ ايه اي بروتين بيدوب في الميه زي الانسولين زي الالبومين زي الهيموجلوبين زي اي بروتين بيدوب في الميه. يبقى دول تحفظهم زي يعني ايه الكلاسيفيكيشن اوف بروتين اكوردنج تو شيب، على حسب شكل البروتين، في فايبرس بروتين وجلوبولار بروتين. طب ده الفايبرس والجلوبولار دول ايه اللي بيفرق بينهم؟ الاكزيال ريشيو. الفايبرس بروتين الاكزيال ريشيو اكتر من 10، الجلوبولار الاكزيال ريشيو ايه قصيره اقل من 4. الفايبرس بروتين لا تذوب في الماء ووتر انسولوبل، الجلوبولار بتذوب في الماء ووتر سولوبل. امثله الفايبرس بروتين الكولاجين والالاستين اللي هم استراكشرال بروتين، امثله الجلوبولار بروتين الهيموجلوبين والمايوجلوبين والانسولين هرمون، اي بروتين بقى تاني له اي دايناميك بروتين يعتبر جلوبولار بروتين. وتقول ان الجلوبولار بروتين بتبقى مور فولدد اند كومباكت. دي تاني تقسيمه كبيره للبروتين. اول تقسيمه قلناها تقسيمه البروتين اكوردنج تو فانكشن، فقلنا استراكشرال ودايناميك، وقلنا الدايناميك ست حاجات اللي هم الكاتاليتيك والترانسبورت بروتين والكونتراكتايل والبروتكتيف والريجولاتوري وبروتين ويز سبيشال فانكشن. وبعد كده قسمنا التقسيمه الكبيره الثانيه اللي هي كلاسيفيكيشن اكوردنج تو شيب اللي هم فايبرس بروتين وجلوبولار بروتين، واللي بيميز بينهم الاكزيال ريشيو. ثالث تقسيمه مهمه للبروتينات وهي الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو كيميكال ستراكشر اوف بروتينز. قسموا البروتينات اللي في جسمنا على حسب التركيب الكيميائي بتاعها، قسموها لثلاث حاجات، سيمبل بروتين، كونجيوجيتد بروتين، درايفد بروتين. اهم حاجه فيهم هما الكونجيوجيتد بروتين وهي اللي بتيجي في الامتحان نار. السيمبل بروتين دي حاجه يعني بروتين بسيط، يعني بروتين بيتكون فقط من مجموعه من الامينو اسيدز، وده كان زمان في سيمبل بروتين قبل ما الاجهزه تتقدم واجهزه الكشف عن البروتين تتقدم، كان زمان معتقدين ان في حاجه اسمها سيمبل بروتين. في الواقع ان اي جزء بروتين لازم بيتحد معاه ماده تانية غير بروتينيه في الاستراكشر بتاعه، بس زمان ما كانوش قادرين يكتشفوا الماده الغير بروتينيه اللي بتتحد مع البروتين، فما كانش ظاهر قدامهم غير الامينو اسيدز بس المكونه للبروتين. يبقى نيرلي تقريبا all proteins contain at least بتحتوي على الاقل small quantities of non-carbohydrate substance، غالبا بتكون هي الكربوهيدرات. طيب احنا بنقولها للتاريخ، زمان كانوا معتقدين ان هذه البروتينات اللي انا اقولها معتبرينها انها بتتكون من simple بروتين زي الالبومين والجلوبولين والبروتامينز والبرولامينز. ما تضيعش وقتك فيهم. يبقى السيمبل بروتين هي بروتينات بسيطة كومبوزد اوف بيور امينو اسيدز نيرلي، ولكن ده كان زمان، انما الوقت اكتشفوا ان كل البروتين اي جزيء بروتين معظم 99% من البروتينات بتتحد مع ماده غير بروتينيه وهي الكربوهيدرات. طب ايه هم السيمبل بروتين اللي كانوا زمان مفكرينهم ان هم سيمبل بروتين، انه اللي كانوا مفكرين زمان ان تركيبهم بيور امينو اسيدز؟ هم الالبومينز، الجلوبولينز، البروتامينز والبرولامينز والسكاليرو بروتين. سكاليرو بروتين بالاضافه للاربعه اللي انا قلتهم، في بروتين اسمه السكاليرو بروتين، الخمسه دول كانوا حسيتهم تقسيمه السيمبل. سيبك من السيمبل بروتين دي مش مهم، اهم حاجه عندي الكونجيوجيتد بروتين. الكونجيوجيتد بروتين عباره عن بروتين كونجيوجيت بيتحد مع نون بروتين سبستنس، يعني بروتين سبستنس ماده بروتينيه بتتكون من مجموعه من الامينو اسيد بتتحد مع ماده اخرى غير بروتينيه. طيب انواع الكونجيوجيتد بروتين كام؟ هما ست انواع هنقولهم بسرعه، طيب بصوا، الكونجيوجيتد بروتين دي بتتكون من ايه؟ من بروتين سبستنس او بروتين مولكيول زائد نان بروتين سبستنس. النان بروتين سبستنس دي بنسميها بروثيتك جروب، مجموعه اضافيه، مجموعه مضافه الى جزيء البروتين، عشان كده جعلته كونجيوجيتد بروتين. اول نوع من انواع الكونجيوجيتد بروتين وهو الجلايكو بروتينز. الجلايكو بروتينز دي عبارة عن بروتين زائد كربوهيدرات. طيب اديني اكزامبل للجلايكوبروتين. موست اوف بلازما بروتينز، معظم البلازما بروتينز عبارة عن بروتين زائد كربوهيدرات. معظم البلازما بروتين عبارة عن بروتين زائد كربوهيدرات اكسبت الالبومين، ما عدا الايه؟ الالبومين. طيب بعد البلازما بروتين خلاص، اديني بقى امثله للبلازما بروتين. البلاد كلوتينج بروتينز، ما هي بروتينات التجلط دي بروتينات موجوده في البلازما. طيب الاميونوجلوبولينز، ما هي الاميونوجلوبولينز او الانتي بودي دي بروتينات موجوده في البلازما. البلاد جروب ده انتيجنز، الانتيجنز اللي موجوده على خلايا الدم، ما هي دي موجوده في البلازما. سام هرمونز، في بعض الهرمونز عباره عن جلايكوبروتينز زي الفوليكل ستيمولاتينج هرمون والثايرويد ستيمولاتينج هرمون. احفظ زي عينيك. اول نوع من انواع الكونجيوجيتد بروتين، لان في الامتحان بيقول لك ايه؟ اديني تو اكزامبل للكونجيوجيتد بروتين، فانت بتقول له حاجه من السته اللي احنا هنقولهم. اديني ثلاثه اكزامبل للكونجيوجيتد بروتين. فاحنا بنقول لك اول نوع هو، اول نوع هو الجلايكو بروتين. الجلايكو بروتين عباره عن بروتين اتاتش تو كربوهيدرات سبستنس. طب ايه هم انواع الجلايكو بروتينز اللي موجود في خلايا الجسم؟ موست بلازما بروتينز ار جلايكو بروتين اكسبت البومينز. طب اديني بعض الامثله للبلازما بروتين. بلاد كلوتينج بروتينز اللي عوامل التجلط، والاميونوجلوبولينز الاجسام المضاده، والبلاد جروب ده انتيجنز اللي هي الانتيجنز المحدده لنوع خلايا الدم. طيب بالاضافه الى بعض الهرمونز عباره عن جلايكوبروتين زي الفوليكل ستيمولاتينج هرمون والليوتينايزنج هرمون. طبعا نسبه الكربوهيدرات في الجلايكوبروتين بتختلف من مركب للتاني. في حاله الانتي بوديز نسبه الكربوهيدرات نسبتها بتبقى بسيطه جدا، حوالي 4% من الجلايكوبروتين، بينما في بعض البروتينات الاخرى زي الجلايكوفورين، ده بروتين موجود في الريد بلاد سيلز، نسبه الكربوهيدرات بتكون 60%. لو نسبه الكربوهيدرات كونتنت اللي موجوده في الجلايكوبروتين زادت عن 10% بنسمي المركب ميوكوبروتين او بروتيوجلايكان. طيب تاني بسرعه الجلايكوبروتين. وات از جلايكوبروتين؟ دي نوع من انواع الكونجيوجيتد بروتين يا دكتور. بتتكون من ايه؟ بتتكون من بروتين زائد كربوهيدرات. طب اديني امثله ليها. معظم البلازما بروتينز ما عدا الالبومينز، بعض الهرمونز زي الفوليكل ستيمولاتينج هرمون والليتولايزنج هرمونز، بعض طيب نسبه الكربوهيدرات في الجلايكوبروتين بتختلف من ماده للتانيه. في حاله الانتي بودي زي الاي جي جي نسبتها 4%، في بعض الجلايكوبروتينات الاخرى زي الجلايكوفورين نسبه الكربوهيدرات الى البروتين بتبقى 60%. يعني الجلايكوبروتين فيه بروتين زائد كربوهيدرات، 60% منه كربوهيدرات وال 40% منه بروتين، ده في حاله الجلايكوفورين اللي هو موجود في الريد بلاد سيلز. طيب لو في حاله الانتي بودي، الانتي بودي دوت عباره عن هو نوع من انواع الاميونوجلوبولينز، عباره عن بروتين زائد كربوهيدرات، ولكن نسبه الكربوهيدرات فيه 4% والباقي بيبقى بروتين. طيب الجلايكوبروتين عموما لو نسبه الكربوهيدرات زادت عن 10% بنسميها بروتيوجلايكان او ميوكوبروتين. ده اول نوع من انواع الكونجوجيتد بروتين. تاني نوع هو اللايبوبروتين، عبارة عن بروتين زائد ليبيد، بروتين زائد ليبيد. أمثلة لها يا ابني سيل ممبرين لايبوبروتينز، اللايبوبروتينز دي موجودة في السيل ممبرين، وفي سيرم لايبوبروتين، في لايبوبروتين موجودة في السيرم، موجودة في الدم، وأهمهم تحفظهم زي اسمك الكايلومايكرونز، الفيري لو دينستي لايبوبروتين اللي هي الفي ال دي ال، واللو دينستي لايبوبروتين، والهاي دينستي لايبوبروتين. دي اللايبوبروتين، ليبيد زائد بروتين، انواعهم سيل ممبرين لايبوبروتين، واللايبوبروتينز اللي موجوده في البلازما اللي هي السيرم لايبوبروتين، اللي هم الكايلومايكرون، الفيري لو دينستي لايبوبروتين، اللو دينستي لايبوبروتين، والهاي دينستي لايبوبروتين. تحفظهم زي يعني. ثالث نوع من انواع الكونجيوجيتد بروتين وهو النيوكليو بروتينز، اللي هي عباره عن بروتينز زائد نيوكليك اسيد. ايه هي البروتين اللي بيبقى متحد مع النيوكليك اسيد؟ هي الهيستون بروتين. النيوكليك اسيد ده بيلف حول الهيستون، بيلف بياخد شكل هيليكس كده ويلف لفات كتيره حول الهيستونز. طيب الدي ان ايه طبعا ده بيبقى نيجاتيف تشارج، بيتحد مع الهيستون اللي بتبقى بوزيتيف تشارج، عشان كده بيتحد معاه بنسبه كبيره جدا. يبقى احنا كده قلنا كام نوع؟ قلنا الجلايكوبروتين، قلنا اللايبوبروتين، قلنا النيوكليو بروتين. بعد كده الفوسفوبروتين، اللي هي البروتين بتتحد مع فوسفيت جروب زي الكازين اوف ذا ميلك. بعد كده الكروموبروتينز، اللي هي البروتينز اللي بتتحد مع ماده ملونه بنسميها كالرد بروسيتيك جروب. اهم انواع الكروموبروتين الهيموجلوبين، بيتحد مع الايرن فبيدوله اللون الاحمر. الرايبوفلافين بروتين بياخد اللون الاصفر. الفيجوال بيربر اللي هو الفيتامين ايه ده بياخد اللون البيربر، والكلوروفيل ده بروتين بياخد اللون الاخضر. طب سادس نوع من انواع الكونجوجيتد بروتين وهو الميتالوبروتينز. الميتالوبروتينز جاي عباره عن بروتينز زائد ميتال زائد معدن. طيب المعدن ده ممكن يكون الاف اي الحديد او السي يو او الام جي وهكذا، او الزنك وهكذا. طب امثله للميتالوبروتين تحفظ زي عينيك، لان ده لوحده الحته اللي دي لوحده الميتالوبروتين دي بتيجي سؤال لوحده. الميتالوبروتين عباره عن بروتين زائد ايه؟ زائد ميتال، كونجيوجيتد تو ميتال، زي الزنك. الميتال ده ممكن يكون زنك او مغنيسيوم او سي يو او اف اي، اي حاجه من دي. انواع الميتالوبروتينز السيريولوبلازمين، احفظ السيريولوبلازمين عباره عن ايه؟ سيريول يعني سي اي ار، تحفظ السيريولوبلازمين عباره عن كبر، عباره عن سي يو كونتيننج ميتالوبروتين موجود في البلازما. يبقى السيريولوبلازمين عباره عن بروتين زائد كبر ده موجود في البلازما، يبقى ده نوع من انواع الميتالوبروتين كونتيننج الكبر اللي هو السيريولوبلازمين. تاني واحد اللايسايل اوكسيديز انزيم، ده انزيم، الانزيم ذا تركيبه امينو اسيد يعني بروتين، ولكن هذا الانزيم بيتحد مع الكبر ايضا، يبقى كبر كونتيننج انزيم اسينشال فور كولاجين سينثيس. بص كبر كونتيننج انزيم، انزيم بيحتوي على الكبر اسمه ايه؟ اللايسايل اوكسيديز انزيم، عشان هو بيحتوي على الكبر فهو اسينشال فور كولاجين، كبر كولاجين. هذا الانزيم اسينشال فور كولاجين سينثيس، مهم لتكوين بروتين الكولاجين. طيب ثالث واحد من الميتالوبروتين اللي هو الكربونيك انهيدريز انزيم، ده بيحتوي على الزنك، ده انزيم بيحتوي على الزنك. اقولها لك تاني بسرعه، الميتالوبروتين عباره عن بروتين زائد ميتال. طب اديني امثله لها. في اتنين انزيم، انزيم اسمه لايسايل اوكسيديز انزيم، ده عباره عن